Ouais. Même péché à moi. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل ما بدأناه في المرة الماضية، وصلنا إلى باب الحيض في كتاب الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مروج الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض، وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغة، وأقل الحيض 3 أيام ولياليها، وأكثره 10 بلياليها، وما نقص عن أقله وما زاد على أكثره، وما تراه الحامل استحارة، وما تراه الحامل استحارة. قال: الحيض في اللغة هو السيلان، يقال حارة الأرنب إذا سال منها الدم، وحارة الشجرة إذا سال منها الصمغ، وفي الشرع سيلان دم مخصوص من موضع مخصوص في وقت معلوم. سيلان دم مخصوص، وهو الدم الخارج من قول المرأة، هو الدم الخارج من قول المرأة لا عن داء ولا حبل، من موضع مخصوص وهو الرحم. دم الحيض يخرج من رحم المرأة بخلاف دم الاستحارة الذي سنأتيه إن شاء الله في وقت معلوم، وهو الوقت المقدر للمرأة. كل مرأة لها عادتها التي ينزل فيها هذا الدم. قال: والدماء ثلاثة أولاها الحيض. قال: وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغة بابتدائه الممتد إلى وقت معلوم، أي عندما ينزل دم الحيض تكون قد بلغت المرأة، هي علامة بلوغ المرأة، ويمتد إلى وقت معلوم، بمعنى إلى أن ينقطع هذا الدم. فإذا انقطع هذا الدم لم تأتيها عادتها، لم ينزل عليها دم الحيض، أصبحت آيسة ولا يئسن من المحيض. قال الكثير رحمه الله تعالى: قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لحائض، أي بمعنى بالغة، إلا بخمار. وقال الإمام أبو بكر محمد بن فضل البخاري: الحيض هو الدم الذي ينفوذه رحم المرأة السليمة عن الصغر والداء، عن الصغر والداء. فالدم الذي تراه الفتاة الصغيرة لا يعتبر حيضا، والذي يخرج بسبب مرض لا يسمى أيضا حيضا، وإنما يكون استحاضة. قال: والاستحاضة النوع الثاني من الدماء. ذكر النوع الأول وهو الحيض، النوع الثاني من الدماء وهو الاستحاضة، دم خارج من الفرج دون الرحم. هذا ذكره للتفريق بين دم الحيض الذي يخرج من الرحم ودم الاستحاضة الذي يخرج من الفرج دون الرحم. والثالث وهو دم النفاس. قال: هو ما يخرج مع الولد أو عقيبه، أي ما يوافق خروج الولد أو يخرج بعد الولد، وهذا ما يسمى بدم النفاس. وسنأتي إن شاء الله إلى تفصيله في آخر هذا المبحث وما يتعلق بالنفاس من أحكام. قال: أقل الحيض 3 أيام ولياليها، وأكثره 10 بلياليها، لقوله عليه الصلاة والسلام: أقل الحيض للجارية البكر الثيب 3 أيام بلياليها، وأكثره 10 أيام بلياليها. وهذا عند السادة الحنفية، أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، على خلاف ما ذهب إليه خلاف الإمام الشافعي كما ذكره في المتن، أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني قدر هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تقعد وحدهن شطر دهرها لا تصلي، تقعد أحداهن أن شطر دهرها لا تصلي. ففهم من هذا النص أن أثر الحيض ومدة الحيض 15 يوما. ونحن قلنا يعني إذا تعارضت النصوص فيجمع بينها أو يرجح بينها حسب القوة. وهنا تعارض نصان، حديث الذي أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، ما حديث تقعد إحداهن شطر دهرها لا تصلي. فأخذ الحنفية بالحديث الأول وهو حجة أيضا على الشافعية. لماذا؟ لأن النص الأول نص، أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 نص، وهو عبارة النص. بينما ما فهمه الإمام الشافعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم تقعد إحداهن، هذا فهمه من إشارة النص، من إشارته. وعبارة النص مقدمة على إشارته، يعني إذا تعارضت عبارة النص عند الحنفية مع إشارة النص فتقدم دلالة العبارة على دلالة الإشارة. لذلك أخذ الحنفية بما ورد في عبارة النص أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10. فإذا تعارض الإشارة مع الدلالة رجحت الإشارة، هذا في مباحث التعارض والترجيح. وأرجو يعني أن يكون ما أتكلم به واضح، يعني لأن عندكم خلفية ما المقصود بدلالة النص وإشارة النص. يعني دلالة اللفظ عند الحنفية، تقسم إلى 4 أقسام، قسموها إلى 4 أقسام. هل أحد منكم يعرفها؟ من يعرف تقسيم الحنفية لدلالة اللفظ؟ يعني الحنفية قسموا دلالة العبارة، يعني عبارة النص ودلالة النص وإشارة النص والرابعة. لا أعرف الرابعة، من يصرف بها بأبي زياد؟ ما القسم الرابع من دلالة اللفظ؟ دلالة اللفظ عند الحنفية قسم إلى عبارة النص ودلالته وإشارته واقتضاء النص. القسم الرابع اقتضاء النص، اقتضاء النص، هذا القسم الرابع. عبارة النص، يعني ما نقصد بعبارة النص؟ يعني عبارة النص كل لفظ له معنى، سواء كان ظاهرا أم مفسرا، حقيقة أم مجازا. ركزوا، لأن الله يعينكم يعني في الدرس القادم إن شاء الله بنسأل عنه ما بنعرف، يعني إحنا بنجيب لكم ندخلكم الأصول وندرسكم دلالات عديدة وندرسكم تعارض وترجيح وندرسكم فروع كمان. فيعني ألا أرجو ألا نضيع هذا الجهد هباء مهدور. رأيت مرة أخرى، عبارة النص كل لفظ له معنى سواء كان ظاهرا أم مؤشرا، حقيقة أم مجازا. طيب هذا المراد بالنص، لأن المراد بالنص كل لفظ له معنى سواء كان ظاهرا أم مفسرا، حقيقة أو مجازا. وعبارة النص هي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر منه المسوق له أصالة أو تبعا، تسميها دلالة الالتزام، وهي ما يسميها الجمهور المنطوق، مثال على عبارة النص قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا النص دل على أمرين: التفرقة بين البيع والربا ردا على المشركين الذين ساووا بينهما، وأيضا هو مساق للتفرقة أصار بين البيع والربا، وأيضا بيان أن البيع حلال والربا حرام، وقد سيق هذا اللفظ تبعا. يعني ما سيق أصالة هو للتفريق بين النص، وحل الله البيع وحرم الربا للتفريق بين الربا وبين البيع ردا للمشركين الذين قالوا إنما البيع مثل ربا. والأمر الآخر الذي دل عليه النص بيان أن البيع حلال وأن الربا حرام، وهذا سيق تبعا. دلالة النص، المقصود بدلالة النص دلالة النص على أن حكم المسكوت عنه له حكم المنطوق باشتراكهما في العلة. طبعا هذا الحكم في الدلالة يعرف لغة لا استنباطا وتأملا. وهذا عند الجمهور ما يسمونه بمفهوم الموافقة، بمفهوم الموافقة. وأنتم تعلمون أن الجمهور بمفهوم الموافقة قسموا إلى فهم الخطاب ولحن الخطاب، فهذا عند الحنفية دلالة النص، يعني يقال عند الجمهور مفهوم الموافقة أو فهم الخطاب أو لحنه. وإن شاء الله إذا درسنا أصول نفصل هذه الأمور ونبينها ونأتي إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، ومن قال بمفهوم المخالفة ومن لم يقل به. هل الحنفية يقولون بمفهوم المخالفة؟ يعني إذا قلنا لأحمد مثلا أو لأحدكم اشتري لنا عبدا أبيض على أساس أنه ما زلنا في زمن العبيد، فهل هذا يفهم في مفهوم المخالفة؟ أي لا تشتري عبدا أسود؟ صحيح، جميل يا أبو زياد، يا أبو زياد صحيح. الحنفية يقولون بمفهوم المخالفة في كلام الناس، صحيح كلامك أبو زياد. أنا لسه عبرت تحكيك وأقول أنك صاحب كل علم، الحنفية يقولون يعني بما يجري بين الناس أو ألفاظ الناس في مفهوم المخالفة. يعني قلت له ائتني بماء بارد، يعني لا تأتني بماء ساخن. فمفهوم المخالفة يقول به في ألفاظ الناس وتعاملات الحنفية، ولكن في النصوص لا يقولون بمفهوم المخالفة، ولهم أدلتهم على ذلك. إن شاء الله إذا درسنا الأصول نأتي ونبين يعني أدلة من قال بمفهوم المخالفة ومن لم يقل، ودليل كل منهما إن شاء الله. طيب، إذا قلنا دلالة النص عند الجمهور هي مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب أو لحنه، وإن شاء الله إذا درسنا نبين يعني لماذا سموا الحنفية دلالة النص، سموها بدلالة النص لا مفهوم. والقسم الثالث إشارة النص، إشارة النص وهي أن يدل اللفظ على معنى غير مقصود، أي لم يسق الكلام له أصالة ولا تبعا، ولكنه يفهم بدلالة الالتزام لا المطابقة، يفهم بدلالة الالتزام لا المطابقة. والدلالة إما أن تكون مطابقة، وإما أن تكون تضمن، وإما أن تكون التزام. يعني خلينا نقف عنها، يعني هذه مهمة يعني أن يعني يعرفها كل طالب علم ويفرق بينها المطابقة والتضمن والالتزام. ما الفرق بينهما؟ أو زيادة تفضل. بارك الله فيك. بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا خيرا جزاكم إخواني بادروا بتعريفات ما شاء الله. المطابقة هي مطابقة اللفظ لمعناه، والتضمن هي دلالة اللفظ على يعني جزء معناه في ظنه، والالتزام هي دلالة اللفظ على معنى آخر، على معنى لازم لهذا المعنى الأصلي. الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، بارك الله فيك، جميل. يعني إن شاء الله نوضحها. في أحد عنده تعليق يبين؟ طيب نمثل. أنتم تعلمون يعني أن الدلالات يعني الدلالة إما عقلية تكون وإما طبيعية وإما وضعية. الدلالة إما أن تكون عقلية أو طبيعية أو وضعية، وكل قسم منها يقسم إلى لفظي وإلى غير لفظي. فالدلالة العقلية حتى يعني في أصل الفكرة عشرية إن شاء الله، وما ننقل إذا درسنا الأصول أن نوضح ونزيد عليها إن شاء الله كذا، بس حتى يأخذ ما يكون بعض الإخوة يعني نحن في واد وهم في واد لا يعرفون ما نقول. الدلالة العقلية قلنا كل دلالة تقسم إلى لفظية وغير لفظية، الدلالات ثلاث. والدلالة يعني كون الشيء بحالة يفهم منه شيء آخر، كون الشيء بحالة يفهم منه شيء آخر، مثل دلالة الدخان على النار، مثل دلالة الدخان على النار. وأقسامها القسم الأول عقلي، الدلالة العقلية، وتقسم إلى قسمين إما لفظية وإما غير لفظية. أما الدلالة اللفظية فهي ما ينتقل العقل منها من اللفظ إلى المعنى، كدلالة مثلا مثال كدلالة الكلام من شخص مختف على حياته، يعني انشان مختلف، وسمعت له تسجيل مثلا حديث زي بالله مثلا يخرج بتسجيل، هذا دلالة عقلية تدل على حياتي عندما يخرج وفي تسجيل مكذب خبر وفاتي أو كذا، هذه دلالة عقلية، دلالة عقلية لفظية. غير اللفظية، نعم غير اللفظية ما ينتقل العقل إلى المعنى بمجرد النظر، كاستدلال مثلا على النار، كاستدلالك على النار مثلا من تصاعد الدخان، هاي دلالة عقلية غير لفظية. النوع الثاني الطبيعية، دلالة طبيعية، قلنا كل قسم منها يقسم من قسمين إما لفظي وإما غير لفظي. كيف الدلالة الطبيعية اللفظية؟ نأخذ أول شيء مثال على اللفظية، هي أن يدل الصوت على شيء آخر، أن يدل الصوت على شيء آخر، هذه نسميها دلالة طبيعية لفظية. مثل يعني لو أنا قلت هذا السؤال على ماذا يدل؟ يدل على الالتهاب، أليس كذلك؟ هذا نسميها دلالة لفظية طبيعية كدلالة السؤال على الالتهاب. وغير اللفظية اللي يعني يعرف المعنى من خلال المشاهدة، يعرف المعنى من خلال المشاهدة، يعني لو شفنا مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، رحنا سألنا أخونا أبو عمر، وين أخونا أبو عمر؟ مش موجود اليوم؟ أيوة، شفنا أبو عمر ولا مثلا أخونا البغدادي، قلنا له بدنا نسألك سؤالنا اليوم عشان تجاوب زي المرة القادمة مثلا، نقول له وقت جاوب، فأصفر لونه، ونقول هذه الصفرة دلالة على الخوف، والحمر أيضا دلالة على الخجل، فهذه دلالة أيوة دلالة طبيعية غير لفظية، ليست بحاجة يعني ينتقل أو يعرف المعنى من خلال المشاهد. شوف واحد اصفر تعرف إنه خايف، واحد أحمر تقول إنه خجلان، ما هنديش. اللهم صل على سيدنا. القسم الثالث دلالة وضعية، الدلالة الوضعية تقسم أيضا كسابقتيها إلى لفظية وغير لفظية. اللفظية كدلالة الأسماء على مسمياتها، يعني لما أقول مثلا أحمد، أحمد تدل على ماذا؟ لما أقول أحمد ألا تدل على جسمه؟ ولما أقول مثلا مسجد ألا يدل على بيت العبادة؟ هذه نسميها وضعية لفظية. الغير اللفظية يعني ما وضع ولكن دون التلفظ، كدلالة إشارات المرور مثلا على التحرير، هذه دلالة وضعية غير لفظية، كدلالة إشارات المرور على التحذير واتجاه السير وكذا، هذه دلالات وضعية غير لفظية. والدلالة الوضعية اللفظية هي التي يعني نحن نحتاجها في دلالة النصوص على المراد منها ومعانيها، الدلالة اللفظية هي التي نحتاجها وهي التي تقسم إلى المطابقة والتضمن والالتزام التي تحدثنا عنها. فالمطابقة أن يدل اللفظ على جميع المعنى، يعني مثلا عندما نقول أحمد فأحمد تدل على جميع أجزاء بدن أحمد، يعني لما أقول أحمد بقول إيش مثلا أحمد والله مقصود به رأسه أو يده أو رجله، إنما تدل على جميع أجزاء أحمد. وأيضا الأصل هي مأخوذة من ماذا؟ يعني المطابقة، يعني نحن نقول إن طابقت الشيء بالشيء، يعني إذا تساويا، يعني مثلا نقول مثلا كمطابقة المثل، مثلا كمطابقة المثل بما يعادله من مساحة الأرض، وهذه الدلالة دلالتها لفظية، دلالة المطابقة نعم دلالتها لفظية، يعني يكفي فيها التلفظ دون احتياج إلى حركة النفس والذهن، ويعني معظم الألفاظ الشرعية يراد بها دلالة المطابقة. التضمن القسم الثاني من الدلالة الوضعية غير اللفظية، اللي التضمن وهي أن يدل اللفظ على بعض المعنى لا على كله، وهذا يكون من خلال ما يقترن به من قرائن، يعني لما نقول انتشر البغدادي لا سمح الله، انتشر البغدادي هل يعني ان البغدادي له قزاز تكسر ولا يعني اريد به جزء منه؟ ايوه ولذا به تجمع نقول مثلا انكسر فلان نقول انكسرت رجله انكسرت يده هذه تضم يعني رأت يعني من الله في بعض والمعنى لا جميعه نفس الشيء مثلا نقول مال المسجد هل المسجد يمين ولا المقصود به الميمنة هذا نسميها يعني ويعني سمي تضمنا لأنه يراد بها جزء ما هو ضمن الكل وهذه دلالتها عقلية نقول دلالة المطابقة دلالتها لفظية يكفي فيها التلفظ دون احتياج إلى حركة النفس والذهن بخلاف يعني دلالة التضمن فإنها عقلية أي أن العقل هو الذي ينتقل من خالد ومسجد إلى بعض معناه في الأمر التي بيناها الدلالة الثالثة هي الالتزام وهو أن اللفظ لا يراد به جميع المعنى ولا يراد به كسوه بل ينصرف إلى شيء يلازم المعنى يعني هذه نسميها دلالة الالتزام لا يراد به جميع المعنى ولا بعض المعنى وإنما إلى شيء ينصرف إلى شيء يلازم هذا المعنى مثلا يعني لو قلنا اللهم صل على سيدنا محمد مثاله مثلا في واحد يشرح نقول له مثلا الشاي الذي في الكاسة عسل الشاي في الكاسة عسل فهل المقصود يعني انه هذا الشاي في الكاسة هو عسل النحل مثلا ولا المقصود يعني انه الحلاوة الملازمة لهذا المعنى لا يراد به يعني من قول الله الشاي عسل او كاس الشاي عسل انه يعني الموجود في الكاس هو عسل النحل عصير النحل لما تكون وانما يعني يراد به الحلاوة الملازمة لهذا من اللفظ الذي لازم هذا اللفظ من قول عسل واضح؟ اللهم صل على سيدنا محمد ناخذ مثال اخر حتى توضح يعني قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وعلى المولود له رزقهن فيها دلالة مطابقة مثلا على وجوب النفقة على الأبناء ودلالة التشاؤم لأن النسب أن النسب للآباء دون الأمهات أن النسب للآباء يعني وعلى المولود له رزقهن المطابقة فيها وجوب النفقة على الأبناء وجوب الآباء على الأبناء والالتزام أن النسب للآباء من الأمهات وأيضا هذه دلالتها عقلية بخلاف المطابقة قلنا لفظية والتضمن قلنا أيضا عقلية ودلالة الزام أيضا عقلية يبقى شيء يعني في دلالة الالتزام يعني يشترط في دلالة الالتزام يشترط لها التلازم الذهني يشترط لها التلازم الذهني أو الذهني مع الخارجي أما التلازم الخارجي فقط فهذا لا فائدة منه لعدم انضباطه يعني نوضح هذا الكلام حتى يعني لا أكون أتكلم في مهم مثال على التلازم الخارجي والذهني مثال على التلازم الخارجي والذهني لما نقول مثلا دلالة العشر على الحلاوة دلالة العشر على الحلاوة فالذهن ينتقل من لفظ العشر إلى الحلاوة وأيضا في الخارج والواقع على العشر أيضا ملازم للحلاوة يعني أنت لما تذوق العسل أليس الحلاوة ملازمة فهذا تلازم الذهني والخارجي واضح؟ طيب تلازم الذهني فقط واحد أعمى مثلا واحد أعمى كدلالة مثلا العمى على البصر مشوف أعمى كدلالة هذا العمى على البصر ولكن في الخارج لا وجود له يعني البصر لا يتصور يعني البصر يتصوره العقل ولكن لا وجود له في الخارج بالنسبة للعامة واضح؟ يعني نسميها تلازم ذهني التلازم الخارجي قلنا يعني هذا لا فائدة فيه لعدم انضباطه التلازم الخارجي يعني مثلا لما نقول اللهم صل على سيدنا محمد لما نقول المرأة مثلا المرأة يعني أنت لما نقول في المرأة يعني هذا يلزم منه دينيا أن هذه المرأة تكون محجبة يعني نحن كمسلمين واضح يلزم منه أن تكون هذه المرأة محجبة ولكن هذا التلازم الخارجي ربما تكون المرأة غير محجبة واضح فهذا التلازم الخارجي ربما يتخلف يعني مثلا نقول نعجة النعجة بيضاء أليس كذلك هذا تلازم خارجي ولكنه أيضا غير منضبط، ربما تكون يعني شوف النعجة ليس بأبيض، نكهة الأمور هذه بالنسبة للدلالات العقلية والطبيعية والوضعية. وكنا الدلالة الوضعية التي نحتاجها في دلالة النصوص تقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام. إن شاء الله نكون المس يعني وصلت بطريقة سهلة، وهذه يعني المعلومات أنا ذكرتها لأنها مهمة يعني تلزم أي إنسان يعني أن يعرفها ويتمرس بها إن شاء الله. فلنعود إلى ما بدأنا، ما قلنا قول المقال وأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وأكثرهم عشرة بلياليها. وقلنا يعني لماذا أخذ الحنفية بهذا خلافا للشافعية الذين استدلوا اعتقدوا أن شطر عمرها لا تصلي فهم منه الإمام الشافعي إن أن أكثر الحيض 15 يوما، وقلنا أن عبارة النص مقدمة على إشارته. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. وعن أبي يوسف أقله يومان وأكثره الثالث إقامة للأكثر مقام الكل، قال ولا اعتبار به لأنه يصف عن تقدير الشرع، بمعنى لا يصل قبل يوسفنا، لأن هذا التقدير عن اجتهادي في مقابل النص ولا اجتهاد في موضع النص، بما أن الشرع قد حدده ونص عليه فلا عبرة بقوله أبي يوسف رحمه الله تعالى. قال وما نقص عن أقله وما زاد على أكثره استحاضة، أي ما كان أقل من ثلاثة أيام لا يعتبر حيضا إنما استحاضة سنة إلى تفصيل، وما زاد أيضا عن أكثر عشر أيام يسمى استحاضة لأنه زائد على تقدير الشرع فلا يكون حيضا وليس بمفاسد فيكون استحاضة، لأن الدماء الخارجة من الرحم منحصرة في هذه الثلاثة التي ذكرناها، إما حيض وقلنا هو دم خارج من الرحم للمرأة، والاستحاضة وهو يخرج ما يخرج من فرجها للتمييز بينه وبين الحيض، والثالث وهو دم النفاس سنأتي إلى تفصيله وما يتعلق به من أحكام إن شاء الله تعالى. قال وما تراه الحامل استحاضة، وما تراه الحامل يعني المرأة إذا كانت حاملا ورأت دما هذا الدم لا يعتبر دم حيض وإنما دم استحاضة لأنها لا تحيض، لأن بالحمل ينشب فم الرحم ويصير دم الحيض جلاء للجنين فلا يكون حيضا، كما تراه الحامل من دماء هذا لا يعتبر دم حيض لأن الحامل لا تحيض، لأن بالحمل ينشب فم رحمها لا يكون استحاضة. قال وهو لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوقت، هذه الأحكام التي تتعلق بدم الاستحاضة بخلاف الحيض، المرأة إذا كانت حائضا يحرم عليها أن تصوم وأن تصلي ويحرم على زوجها أن يطأها، بخلاف الاستحاضة فإنها لا تمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوقت، لقوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا، وفي حديث آخر قال إنما هو دم عرق انفجر لا يمنع قطع. قال وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض حتى ترى البياض الخالص، حتى ترى البياض الخالص، لما روي أن النساء كن يعرضن الكراسفة على عائشة فكانت إذا رأت الكدرة قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة البيضاء. طيب ما معنى الحديث أن النساء كن يعرضن الكراسفة؟ ما المقصود بالكراسف؟ نقول هي الخرق التي تضعها النساء، يعني ممكن يكون من القطن أو من غيره، يعني نحن نسميها سماع تطلع الكوتكس والويس مش عارف ليش ويفان، أنا بعرف أنه أنا ببيع عن الصيدلية شكرا لما بدور عليها دينار واتبع شو في أنواع أنا ببيع عن الصيدلية يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب وين وصلنا؟ قليل عشان نحكي عن سواليف النساء، أن النساء كنا يعرضن الكواشفة على نعم على عائشة فكانت إذا رأت الكدرة قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، القصة البيضاء يعني شيء كالخيط الأبيض، شيء كالخيط الأبيض يخرج من قول المرأة عقيب انقطاع الدم يعرف به أنها قد طهرت، والقصة أيضا تطلق على الشيد الأبيض، فالمرأة تعرف أنها ظهرت بهذا الشيء الذي يخرج على هيئة خيط خالص بياضه على أنها قد طهرت. فالسيدة عائشة كانت تقول لا تعجلن حتى ترين القشة البيضاء البياض الخالص. وقال أبو يوسف لا تكون القدرة حيضا إلا بعد الدم. يعني لو المرأة أول ما نزل عليها يعني في بداية حيضها يعني القدرة بمعنى ليس الدم الخالص الماء يعني الأحمر المشوي أو الأحمر الغامق يعني خلقوا على الأقل اللون البني أو المصفر أو كذا هذه قدرة. لأن يعني القدرة ما تكدر وأول شيء لا يتكدر هذا قول أبو يوسف. ولنا أي لأبي حنيفة ومحمد ما روينا عن عائشة من غير فصل واضح. ولأنها من ألوان الدم يعني المرأة يعني في بداية حيضها يكون لون الدم يعني محمر أحمر غامق مائل إلى السواد ثم إلى أن يبقى خفل عن اللون البني أو الأصفر أو الترابي إلى أن ترى القصة البيضاء. فشواء كانت أولا وآخرا كغيرها من الألوان. وقوله أول شيء لا يتكدر الرد على هذا الكلام قلنا لما قلت أن هذا أوله وهذا إنما يكون في إناء يسير من أعلاه وهذا يسير من أسفله فيجب أن تكون القدرة أولا كالجر يثقب أسفلها فإنه يسير الكدر أولا كذا هكذا. يعني الآن أنت لماذا قلت القدرة دائما يعني يبقى أنها مقلوبة وهذا شيء معروف طبيا يعني أهل الطب يعرفون أن رحم المرأة قد يكون مقلوبا أن رحم المرأة قد يكون مقلوبا لذلك كثير في حالات مثلا عدم الحمل أو التي لا يحصل عندها حمل بكل ممكن يكون عندك أنت رحم مقلوب فتذهب تعالج يعني رحمها بإعادته إلى موضعه الأصلي. فهم ترد على وجوه لما اعتبرت ربما يكون هذا الأمر مقلوبا يعني ما لا اعتبرت أن القدرة دائما في النهاية فيفرض أنه هذا عادة هو شبهها ب هنا ماذا ذكر بالجبر. أنا ليش افترضت أنه مثلا الرب كان من الأعلى افرض أنها ثبت هذه الجبر من الأسفل فينزل أول شيء القدرة ثم ما تبقى واضح. هذا الرد على الإمام أبو يوسف رحمة الله عليه كالجرة يثقب أسفله فإنه يسير الكدر أولا كذا هذا. وحكم الحيض والاستحاضة والنفاس إنما يثبت بخروج الدم إلى الفرج الخارج لأنه ما لم يظهر فهو في معدنه. قال والطفل المتخلل في المدة حيض والطفل المتخلل في المدة حيض يعني امرأة مثلا عادتها 7 أيام فرأت في أول يومين حيض ثم انقطع حيضها يوما يوما او يومين وعاد في اليوم الخامس في هذه الفتره ما نقول انها طهرت. هذا المعنى ان نقول المتخلل في المده حيض. قال لان المده لا تستوعب الدم فاعتبر اولها واخرها. قال وهو يسقط عن الحائض الصلاه اصلا ويحرم عليها الصوم فتقضي لقول عائشه رضي الله عنها كنا النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضين الصوم ولا يقضين الصلاه ولا يقين الصلاة إشارة طبعا هذا بمعنى وشاقه كما ذكر يعني كما روى الكمال بن همام عن معادة قال سألت عائشة قلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت لها السيدة عائشة لمعادة أحرورية أنت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا لفظ الحديث كما ذكره الكمال بن همام رحمه الله تعالى في فتحه. وقولها يعني أحرورية أنت يعني نسبة إلى حرورة عند جماعة البغداد حرورة في منطقتهم يعني أقصد ليس أنه هو لهم منطقة قرب الكوفة وهي كانت أول اجتماع الخوارج بها يعني لما قالت أحاضورية أنت يعني أخارجة أنت أخارجة أنت فطائفة من الخوارج يجيبون عن حال قضاء الصلاة لفائدة زمن الحيض ما هو طبعا خلاف الإجماع كما ذكره الإمام القسطلاني في شرحه على البخاري. واضح يعني إيش المقصود لما قالت لها أحاضورية أنت يعني وكأنك ذهبت مذهب هؤلاء الخوارج الذين يجيبون عن المرأة قضاء الصلاة في زمن الحيض. قال كنا النساء على عهد لقول عائشة رضي الله عنها كنا النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة لأن الصلاة تتكرر يعني بين عدة لأن الصلاة تتكرر في كل شهر وكيوم فتخرج فتخرج في القضاء وصوم السنة مرة فلا حرج فلا حرج. طيب الآن نحن تكلمنا وبينا الحيض والاستحاضة ودوم الاستحاضة أنواع. يعني إذا رجعنا نتبع الكلام اللي ذكرناه نجد أن دوم الحيض أو عفوا الاستحاضة على أنواع. ولها ما ذكرنا أنه ما نقص عن زمن الحيض ما نقص عن زمن الحيض أقل من 3 استحاضة هذا النوع الأول. والنوع الثاني ما زاد على أكثر مدة الحيض فوق 10 أيضا يسمى استحاضة وما زاد على أكثر مدة النفاس أيضا استحاضة وما زاد على عادة المرأة في الحيض إذا جاوز الحد يعني كان عادة محددة فزاد أيضا يسمى استحاضة وما زاد على العادة في النفاس أيضا استحاضة وما تراه الحامل من دم أثناء فترة حملها أيضا استحاضة. إذا هذه ستة أنواع. السابعة الدم الذي يأتي بعد انقضاء مدة الحيض وقبل مضاء مدة الطهر بين الحيضتين أيضا الاستحاضة. فأنواع الدم الاستحاضة السبع هذه حالاتها السبع أعيدها يعني على عجلة. ما نقص عن مدة الحيض وما زاد على أكثر مدة الحيض وما زاد على أكثر مدة النفاس وما زاد على عادة المرأة في الحيض وما زاد على العادة في النفاس وما تراه الحامل من دم أثناء حملها والدم الذي يأتي بعد انقطاع مدة الحيض وقبل مضاء مدة الطهر بين الحيضتين أيضا الاستحاضة. فهذه سبع حالات لدم الاستحاضة. وقلنا الفرق يعني بين ما يتعلق من الأحكام أن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم ويحرم على زوجها أن يطأها بخلاف الاستحاضة فإنها تصلي وتصوم ولا يحرم على زوجها أن يطأها. لذلك قال ويحرم وطؤها أي الحائض ويحرم وطؤها لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن والنفي بالتحريم وإن وطأها في الحيض إن كانا طائعين أثما ويفيهما الاستغفار والتوبة لقول الصديق رضي الله عنه لمن سأله عن ذلك استغفر الله ولا تعد وإن كان أحدهما طائعا والآخر مكرها أثم الطائع وحده وقال في الفتاوى وهذا في الحكم ويستحب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار بالحديث لأن الحديث التي وردت في بداية منهما ذكره الطحاوي روى أبو داود وصححه الحاكم إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحر يعني في بداية الحيض فليتصدق بدينار وإن كان أصغر فمن الصغير دينار. وأيضا في بلوغ المرأة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والحمل على الدينار إذا كان في بداية الحيض والنصف دينار إذا كان في نهايته. قيل معناه إن كان في أول الحيض فدينار وفي آخره نصفه وقيل إن كان الدم أسود فدينار وإن كان أصفر فنصفه. وفي جميع ذلك ورد الحديث ويكفر المستحل الذي يستحل جماع زوجته في زمن حيضها هذا يكفر. لماذا؟ لأنه خالف معلوما من الدين بالضرورة خالف نصا شرعيا اللي هو في تحريم الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهر. وأيضا اعتزلوا النساء في المحيض فثبت بالكتاب والإجماع حرمة ذلك الأمر فالذي يستحله يكون قد كفر. قال ويستمتع بها أي بالحائض ما فوق الإزار ما فوق الإزار لقول ابن عمر وقول وجوب الكفارة من مفردات الحنابلة لا أدري والله ربما هم يجيبون ذلك إيجابا لا أدري اللهم صل وسلم وبارك. طيب قال المصنف رحمه التابع قال ويستمتع بها ما فوق الإزار لقول ابن عمر لقول ابن عمر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته الحائض قال ما فوق الإزار. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. وقال محمد يجتنب شعار الدم وله ما سواه لقول عليه الصلاة والسلام يصنع الرجل لامرأته الحائض كل شيء إلا الجماع ولهما أي لأبي يوسف والإمام ما قد روينا عن سيد عائشة أني قد أتزل النبي صلى الله عليه وسلم فيباشرني وأنا حائض. وقوله أيضا لهما يعني لأبي يوسف وأبي حنيفة قالوا عليه السلام لهما فوق الإزار وليس له ما دونه أيضا أن يستمتع بما فوق السترة لا بما تحتها. وفيما قال محمد أي بمعنى له كل شيء إلا شعار الدم قال رطع حول الحمى فيمنع منه حذارا من الوقوع يعني بمعنى يمنع من ما فيه شعر وما حول الدم حتى لا يأتي أهله فيجمعهم وريحان فهذه نفس قد تغلب شهوتها فنحن نمنعهم من هذا يعني لا يباشرها إلا وهي مبتزرة فله ما فوق السطة إلى ما تحت على قول الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف رحمة الله عليهما. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وإن انقطع دمها لأقل من 10 أيام لم يجوز وقوها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة وإن انقطع لعشرة جاز قبل الغسل لقوله تعالى التيمم بالتخفيف والتجديد فمعنى التخفيف حتى ينقطع حيضها فحملناه على 10 ومعنى التشديد يعني الطهر حتى يغتسلنا فحملناه على ما دونها عملا بالقرارتين ولأن ما قبل العرق لا يمكن من انقطاع الحيض لاحتمال عود الدم فيطوم حيضا فإذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة دخلت في حكم الطاهرات وما بعد العشرة حكمنا بانقطاع الحيض لأنها لو رأت الدم لا يكون حيضا فلهذا حل وطوها. طبعا خلافا لزهر والإمام الشافعي رحمة الله عليهما يعني أنهم لا يحيون يعني جماع الرجل لزوجته سواء انقطع حيضها يعني لأقل من 10 أو أكثر حتى تغتسل. نحن أخذنا بالقراءتين يعني إما يعني حالات المرأة إما أن ينقطع حيضها يعني أقل من 10 أيام وإما تكون قد استوفت أكثر مدة الحيض وهي 10 أيام هذا تفسير المسألة. فإن كانت لها عادة مثلا 7 أيام لا يجوز للرجل بزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل أو انقطع يعني ليس لها عادة ولكن انقطع لأقل من 10 أو كانت لها عادة أقل من 10 يعني لا يجوز لزوجها أن يطأها أن يجامعها حتى تغتسل أو يمضي عليها الصلاة. ما المقصود بوقت الصلاة؟ أنا بينت إيش يعني يقصد وقت الصلاة مش يعني وقت الصلاة متقدم كما الظهر إلى العصر لا وقت الصلاة مضى عليه وقت الصلاة يعني خلينا نقول 10 دقائق ربع ساعة يعني وقت الصلاة بمقدار ما تغتسل وتصلي تلك الفريضة هذا وقت الصلاة المقصود به عندنا هيا يمضي عليها وقت الصلاة. فشوف كم تقضي المرأة وهي تغتسل إذا اغتسلت وصلت مثلا على 4 ركعات الظهر أو العصر أو العشاء ربع ساعة نص ساعة احتياطا بعد القاء جاز. هذا بالنسبة إذا انقطع حيضها لأقل من 10 لا يجوز لزوجها أن يعني يطأها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة. نعم قد تقول كما تشاء اللهم صل. فإن كان انقطع لأكثر من 10 يعني أخذت مدة الحيض كامل 10 أيام جاز له أن يطأها دون أن تغتسل حتى وإن لم يمضي عليها وقت صلاة. واضح ما الفرق من هذا عملا بالقراءة قراءة التخفيف حتى يطهر وحتى يطهر فحملنا قراءة التخفيف على 10 فإذا انقطع حيضها لعشر جاز له أن يطأها قبل أن تغتسل وقبل أن يمضي عليها وقت صلاة. وإن كان انقطع دمها لأقل من 10 أخذنا برواية أو بقراءة التجديد فلا بد من الغسل أو يمضي عليها وقت صلاة. قال وقال زفر لا يحل وقوها حتى تغتسل لا يحل وقوها حتى تغتسل لأن انقطع لعشرة أيام وهذا طبعا وافق فيه الإمام الشافعي وانقطع لعشرة طبعا عنده 15 أكثر من الإمام الشافعي فلا يجوز للرجل أن يضع زوجته حتى تغتسل عند الشافعي وزفر رحمة الله عليه عملا بقراءة التجديد وجوابه ما مر. ومن أراد يعني أن يقرأ تفصيل ذلك وأدلة الحنفية وردهم على الشافعية في مثل هذه المسألة بقراءة التخفيف والتجديد فليقرأ تفصيل آية من أحكام القرآن للصاص رحمة الله عليه الرازي للصاص يعني فصل هناك وذكر كلاما يعني جميعا حريا لكل طالب علم يعني أن يقرأه يعني ويرى الأدلة. قال وأقل الطهر 15 يوما هكذا روي عن إبراهيم النخعي ولا يعرف إلا توقيف ولا حد لأكثره لأنه يستمر مدة كثيرة فلا يتقدر. طيب إيش المقصود بأقل الطهر 15 يوما ماذا قصد المصنف قوله وأقل الطهر 15 يوما أن يعرف أيوة ما بين الحيوتين بارك الله فيك أخي مصطفى إن بين الحيض والحيضة يعني في نساء تعرف هذا الكلام يعني تأتيها دورتها مثلا قبل 5 أيام بزعادة تقول لك ولدتني دورة ثانية لا ما في أقل طرق بين الحيضتين بين الأولى والثانية أقلها 15 يوما وهذا توقيفا كما قلنا يعني ما رواه الرحيم من النووي عن إبراهيم النخعي وهذا لا يعرف إلا توقيفا فأقل طول لما بين الحيضة والحيضة 15 يوما إذا جاءت مرة دورتها ثم انقطع أو مثلا بعد 10 أشهر انتظر تمشي 15 يوم بعد 15 يوم تبدأ الحيضة الأخرى واضح؟ وما خلافه يكون استحاضة. نكمل ولا نتوقف هنا نتحدث عن المستحاضة ولا نجعلها في درس مستقل وننتظر الأسئلة ما رأيكم؟ طيب سنتوقف قليلا حتى نقرر ولا في أسئلة يعني ما في أسئلة. أنا قلت أيضا راجع في هذا الموضوع إفرازات النساء حكم إفرازات النساء أنه يتعلق بهذا الوضع الخاص يعني ما بعد يعني دورة المرأة قلت يعني هذا يعني كثير من النساء يعني يعانين من هذا ما حكم إفرازات النساء يعني باب الفائدة هذه الأحكام لن تنطبق على فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لأنها زهراء ربما لا أدري يعني أنا أعرف الناس من الزهراء لأنها لم تكن يأتيها الحيض ولم تكن ترى دما يعني كالنساء يعني في حيضها فهل تنطبق لا تنطبق لا أدري ما مر معي اللهم صل على سيدنا محمد. طيب بقي أسئلة أخو جاكم لا تسأل شيء يعني في أسئلة قبل ما أدخل فيه كنت بتكلم أنا عن إفرازات النساء الشاطئ كلها خطاب زياد ما حكم إفرازات النساء أنا كتبت فيها بالتفصيل وضعت وقلت لكم راجعوا في الأصليين يعني حكم إفرازات النساء عندنا الإفرازات طاهرة عند الحنفية معتمد في المذهب أنها طاهرة لأن هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء إذا كانت طاهرة فلا تنقض وإن كانت هذه الإفرازات نجسة يعني خلطها صفرة أو مثلا التهابات أو كذا أو قيح أو دم فهذه نجسة فتنقض وإلا فلا حتى ترى القصة البيضاء لو زادت 10 أيام فهو استحاضة أن تنتظر لا خلص 10 يعني مش شرط انه كل مره انا قلت القصه البيضاء يعني هي شيء ابيض كالخيط يعني ينزل فخلص فاذا انقطع 10 ايام انتهت 10 ايام خلص انتهى الحيض هذا اكثر من سوارات او لم ترى ربما لا ترى تبقى يعني ينزل دمها فما زاد عن 10 استحاضه لا حيض واضح. طيب بقي اسئله تفضل اخونا وزياده جزاكم الله خيرا يا سيدي وبارك فيك استشكال حول قوله وأقل الطهر 15 يوما نعم فهمت من هذا أنه يمكن أكثر الحيض أكثر من 10 أيام بمعنى أنها ممكن 10 أيام ثم تطهر 15 يوما في 10 أيام وممكن تزيد يعني يعني أنا عاجز الآن عن تصوير الفكرة التي في رأسي جيدا نعم يعني من حيث يصل إلى 15 يوما كان الطهر أقله 15 يوما فهمت نعم. على أي حال يا سيدي هناك سؤال آخر امرأة بلغت سن 50 يعني وكانت تتعاطى حقنا لمنع الحمل وكانت لا تأتيها عادتها يعني فامتنعت عن أخذ هذه الحقن ومضت سنة وسنتان ثم جاءتها مرة أخرى نزل عليها الدم فهي تسأل يعني هل هذا الدم دم حيض أو دم استحاضة واقترب أخي مصطفى يعني من شرح إشكال بارك الله فيه أفضل بارك الله نعم مرة أخرى امرأة بلغت من العمر 50 عاما وكانت تأخذ حقنا لمنع الحمل امتنعت عنها عادتها ثم بعد مدة امتنعت هي عن أخذ هذه الحقنة وكانت لا تأتيها عادتها مرة سنة وسنتين لا تأتيها عادتها ثم لها الدم ثالث يعني وهي مثلا عندها 25 سنة كالعادة أو نزل عليها الدم فهي تسأل هل هذا الدم دم حيض أو دم استحاضة بارك الله فيك أخي مصطفى، يعني أنا أثق بالشيء أكشف وقتك المساء. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم شيء، جزاكم الله عنا خير. طيب بارك الله فيك أخونا بزيادة. يعني قضية الحقن وموانع الحمل الحقيقة يعني هي مشكلة في هذه الأيام، وهذا ربما تدخل يعني في المتحيرة، في أحكام متحيرة من النساء يعني التي لا تنضبط عادتها. وأنا أقول يعني بالنسبة لهذه الأمور التي تؤخذ لمنع الحمل كالحقن أو موانع الحمل، هذه شيء طبيعي تسبب اضطرابات في الدورة، ممكن يؤدي إلى انقطاعها كما قلت. الآن هل هي حيضة أو استحاضة؟ يعني أنا أقول لكم شغلة، هذه الأمور تبنى على معرفة النساء، يعني معرفة النساء بها ضرورية. يعني أنا وأنت أنا قولي الفقيه في هذا الأمر مبين على رأي النساء، لذلك هذه المرأة يعني تسأل النساء، يعني من كان لها خبرة بدم النساء وتستطيع أن تميز، لأنه تعرف دم الحيض يعني له رائحة كريهة جدا بخلاف دم الاستحاضة، فتسأل اللهم صل على سيدنا محمد، فتسأل النساء يعني من كان لها خبرة يعني بدم النساء، يعني هل هذا الدم دم حيض يحسب دم الحيض أم دم الاستحاضة، وبناء عليه يعني يحكم الفقيه. وهذا تقول أبو زياد أنه هاي مبناها يعني على الرؤية والمشاهدة وعلى الخبرة، لذلك الخبرة معتبرة عندنا في ديننا. الآن هذه مثلا نقول 50 وصل سنة اليأس المنتصب، ما هو هذه تختلف النساء، في نساء على 40 تنقطع، في نساء تدخل 55، ففي شيء مدة محددة يعني. لذلك أنا كصيدلاني يعني أنصح بنا وعلي من موانع الحمل، يعني لازم نحكي بالصيدلة في اللي هو حبوب موانع الحمل الياسمين، نوعية اسمها ياسمين، كلهم ألمانيين، وفي ديغراشيان، هذول النوعيتين من أضمن النوعيات يعني في حبوب الحمل، مرتفعة ثمنها قليل، ولكن يعني خلينا نقول ما لهم عوارض جانبية وأعراض جانبية. يعني وحتى انتم هنا سخنا بالنسبه لموانع الحمل، بعض النساء تسال ايضا كثير بيجي مثلا بروح موانع حمل، واحد لا تروح تحج، واحد لا تروح عمره، فخايف انه تاتيها دورتها وعادتها يعني الحيض في العمره او الحج ما تحرصكم يعني ان تاخذ هذه الحبوب. يعني نحن عندنا نص يعني الامام الزكي رحمه الله عليه يعني نص على حرمه يعني اخذها لهذا الامر. وبعضهم يفصل يعني إن كان يضرها فيحرم إلا وإن كان لا يضرها فلا يحرم، وأنا مع هذا الرأي يعني بالنسبة لمن تأخذ حبوب منع الحمل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، لتأخير العدوات الشهرية إذا أرادت أن تحج يعني أو تعتمر، فإن كان يضرها أخذه يعني أنها عادة سبق تقبل أخذته، وإن كان يضرها فيحرم وإن كان لا يضرها فلا يحرم، والله أعلم. يعني الإمام ذكر النص على حرمته بإطلاقه دون تفصيل. وحتى بالنسبة لسؤالك هنا زياد، يعني هذه المرأة لابد أن تسأل يعني الخبيرات من النساء، من يعرفن بدماء النساء، يعني يبين أن هذا عند الحيض أو استحاضة، لأنه هذا يبنى على الخبرة، والخبرة محكم عند حتى عند فتى القضاء كما تعلمون، يعني القاضي كان أراد أن يحكم في شيء لا خبرة له فيلجأ إلى أصحاب الخبرة. كنت تعرف يعني كانت معروفة القيافة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، يعني ما يبنى عليه أحكام من الخبرة وغيرها. لو وصلنا باب القضاء ظنينا معاك ربنا أحيانا نتكلم عن هذه الأمور إن شاء الله. طيب نكمل ولا بكفي أسئلة؟ بكفي اليوم لساعة، وصلنا تسجيل ساعة بالضبط. طيب نتوقف إن شاء الله من معناته المرة القادمة نبدأ بمستحاضة به سلسة الدولي إن شاء الله إن ربنا أحيانا، والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا يوم نلقى، وأن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.